Ça va, m'en goûterai le moutard. J'ai fini. On va parler comme ça. Voilà, son passion. Voilà, ودينا من خلف بني الأمل رفيع هذا واحد لواحد دلوقتي كده كده هنا للأمانة واتكلم كده من غير مايك امال ده اعمل بيه ايه؟ بس كده استهمين وانتهينا وبعدين لو اي سؤال هيكتبوه هنا جزاك الله خيرا الف شكر يا فندم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم موعدنا مع اول محاضره ليكم وهي مفهوم المنهج المدرسي حضراتكم باللغة العربية فيبقى كل حاجة احنا بنتكلم عليها في هذه المحاضرة عن المنهج للغة العربية. أولا هنتكلم عن مفهوم المنهج المفهوم التقليدي بتاعه وهنتكلم عن النقد الموجه لهذا المفهوم التقليدي وهنقول أو نشرح العوامل التي أدت إلى تطور مفهوم المنهج إلى مفهوم المنهج الحديث. مفهوم المنهج التقليدي. المنهج والمنهاج في اللغة هو النهج أو الطريق الواضح. ولقد قال لنا الحق سبحانه وتعالى ما معناه إن لكل منا شرعة ومنهاج أي طريقة واضحة عشان نمشي عليها وعلى ذلك فالمنهج لغويا أو من الناحية اللغوية بتوع اللغة العربية يعني الوسيلة أو وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة وإيه هي الغاية المعينة بتسميها في المناهج اللي هي أهداف المنهج يبقى المنهج من حيث كونه وسيلة منظمة ومحددة تساعد في الوصول إلى غاية منشودة اللي هي الأهداف. لو رجعنا للأدب التربوي نجد أن مفهوم المنهج المدرسي لدى المربين التقليديين كان مرادفا للمعرفة. فالمنهج عندهم يمثل مقرر الدراسة الذي يدرسه المتعلم في أحد الصفوف الدراسية زي ما انتم شايفين كده في المدرسة وفي ضوء ذلك جاءت تعريفاتهم للمنهج بأنه مجموعة المقررات الدراسية التي يتولى المتخصصون إعدادها ويقوم المتعلمون بدراستها تحت إشراف المدرسة هذه المقررات قد تكون في اللغة العربية أو في اللغة الإنجليزية في العلوم الرياضيات إلى آخره إنما هذه المقررات يتولى المتخصصون أو المدرسين شرحها وتحت إشراف وتوجيه المدرسة وهذا هو المفهوم الضيق للمنهج بما أنه يعني المقررات الدراسية لأن هذا المفهوم يقال إنه نتج من التربية التقليدية التي كانت ترى أن الهدف الأسمى للتربية ينحصر في تزويد المتعلم بأكبر قدر ممكن من المعلومات يعني يعد المنهج المتعلم مثل الحمار الذي يحمل أصفار نحفظ المعلومات وانتهينا يبقى أي أن المعرفة لها قيمة في حد ذاتها وأن تزويد المتعلم بها يكفي وحده لتوجيه سلوكه وديكم شايفين يقال إن النظام التعليمي في مصر بقى في آخر الدول كلها شرقها وغربها ليه؟ أنتم لديكم الدراية وأنتم نشأتوا مثل أنا ما نشأت وإن كان أنا لست حديثة العهد بهذا المنهج فأنا كنت في الابتدائي في الخمسينات فكان يمكن النظام التعليمي أحسن من الآن، وكنت في قرية ولست في مدينة، لكن هذا المنهج الآن أو هذه المناهج الآن يعيبها الكثير. ولذلك فهناك نقد موجه للمنهج بصورته التقليدية اللي انتوا عارفينها، ولو كنت أمامي الآن لكنا تناقشنا مع هذا الوضع من المناهج، وكنا قارنا كثيرا، لأني زرت بلادا أجنبية وبلادا عربية، وكنا ناقشنا وقارنا بين هناك وهنا. ولكن هذا المنهج ترك آثارا سلبية سيئة في الميدان التربوي، ألقت بظلالها على كل من الطالب والمعلم والمادة الدراسية والمدرسة طبعا والبيئة المحلية، فيما يلي نجم تلك السلبيات في هذه النقاط. إيه السلبيات دي؟ وجه المنهج المدرسي التقليدي، لأنه هو طبعا منهج تقليدي وليس قد تقدمه مثل المنهج الذي سوف ندرسه بعد ذلك. اهتمامه بالجانب المعرفي في مستويات الدنيا من تذكر وفهم وأغفل نواحي النمو الأخرى، ولقد نهانا العلي القدير عن تذكر المعلومات، ونهانا عن أن نكون مثل الحمار الذي يحمل أسفارا، وأن نعمل عقولنا. وسوف ندرس في سياق هذا المنهج كيف نعمل عقولنا في عندما نتعلم هذه المناهج. فهناك أنواع من التفكير كرم بها الله الإنسان، وهي التفكير الاستقرائي، التفكير الاستنباطي، وهناك ما يسمى بالتفكير المنطقي، وهناك ما يسمى بالتفكير الموضوعي، وهناك ما يسمى بالتفكير الإبداعي، وكلها والتفكير العلمي والتفكير الناقد، وكل هذه الأنواع من التفكير الذي كرم الله بها العقل لا بد أن نستخدمه وتتاح له، ولا بد أن تتاح له الفرصة داخل غرفة الدراسة. وبالتالي فإن المنهج التقليدي لم يهتم بعقل الإنسان، وكذلك فإنه أهمل حاجات المتعلمين وميوله، يبقى أهمل العقل وأهمل الميول المتعلمين وما بينهم من فروق فردية متعددة. فما على الطلاب إلا أن يدرسوا هذا المفروض عليهم ويحفظونه. كذلك هذا المنهج أغفل دور القدوة والقيم في توليم السلوك، إذ يعتقد أنصار هذا المنهج التقليدي أن تزويد المتعلمين بالمعارف يكفي وحده لتوجيه سلوكهم بما يتفق مع تلك المعارف، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد، فالفرد لا يسلك في جميع الحالات وفقا لعلمه ومعرفته، وإنما قد يسلك وفقا للقدوة والمثل الأعلى الذي تعرف عليه أو يعلمه. كذلك فإن هذا المنهج قتل المنهج التقليدي إبداع المتعلم وقيد حريته، فهو لا يتحرك إلا في إطار ضيق، لا يتجاوز شرح الدروس وتلقينها للمتعلمين الذين يظلون سلبيين ينفذون أوامر المعلم دون نقاش. كذلك من نواحي القصور في هذا المنهج التقليدي فإنه اقتصر اختيار محتوى المادة الدراسية وتنظيمها في كتب المدرسية كما ترون الآن، كتاب اللغة العربية، كتاب العلوم، كتاب الرياضيات وهكذا. هذه الكتب المدرسية على المتخصصين والخبراء، وتنظيمها في الكتب المدرسية على المتخصصين والخبراء الذين لا يأخذون في حساباتهم وجهة نظر من المعلم الذي يدرس وما لديه من خبرة، والتلاميذ مما كان له أثر أكبر الأثر في ضعف حماس المعلمين للتدريس وعزوف التلاميذ عن الدروس. يعني المدرسين لأنهم لا تطلب منهم أن يقولوا، لا يطلب منهم أن يقولوا رأيهم في أي مقرر أو أي منهج، كذلك التلاميذ يعزفون عن هذه الدراسة لأنها يجدونها ليست مشوقة ولا تراعي ميولهم ولا اهتماماتهم. إن شاء الله المرة القادمة سوف أسألكم عن الكتاب والمكان الذي فيه. أما عن المحاضرة فهي صورة أو صوت، فسوف أيضا أسأل لكم لأني هذه أول محاضرة إلكترونية أقوم أنا بالقيام بها. إن شاء الله المرات القادمة سوف يكون لدي الكثير، لكن في هذه المرة يكفي إن إحنا نتعرف على بعض ونقول لبعض كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الكريم، وأن تكون بداية طيبة، وإن إحنا هذه أول محاضرة إنها عن المنهج التقليدي، وسندخل في المنهج الحديث الذي سوف نتعلم منه الكثير وكيف ندرس اللغة العربية وكيف يكون لنا نصيب في أن يكون المنهج بصورة أفضل حتى يجزينا الله خير الجزاء عندما ندرس لتلاميذنا اللغة العربية. يبقى كما سبق أن شرحت لكم أن المنهج التقليدي اقتصر على اختيار محتوى المادة الدراسية وتنظيمها على أنها في كتاب ولا يأخذ رأي، وطبعا هذه المادة جاية من الخبراء بتاعت التربية والتعليم مع عدم الأخذ في الحسبان بوجهة نظر المعلمين اللي لديهم خبرة في تدريس هذه المناهج أو التلاميذ مما يحملون من مستوى معرفي ومهاري ووجداني وما لديهم من ميول واهتمامات. كذلك تركزت عناية المعلمين في ظل المنهج التقليدي على النواحي النظرية داخل الفصول، ولذلك قلنا إن إحنا الأهداف عندهم هي إعداد المتعلم لحفظ المعلومات أو إعداد المتعلم مثل الحمار الذي يحمل أسفا، وهذا نهانا عنه العلي القدير لأن لابد أن نعمل عقولنا، فأمرنا سبحانه وتعالى أن نفكر في خلق السماوات والأرض، وأمرنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. لماذا أمرنا أن نفكر في السماوات والأرض حتى نستطيع أن نحل ألغاز الكون وحتى نتقدم ونأتي بالجديد دائما في كل الميادين؟ وبالتالي استبعدوا معظم الأنشطة المدرسية غير الصفية، بل اعتبروها مضيعة للوقت، صارفة للتلاميذ أن يحفظوا فقط الذي يترتب عليه النجاح في الامتحان وهو الهدف الأسمى للتقويم في المنهج التقليدي. كذلك المدرسة انعزلت عن الحياة، تنفذت طاقتها في حفظ المعارف وتلقين الدروس، ولكم شايفين الدروس في كل مكان التي قلما ترتبط بحياة التلاميذ وبيئتهم المحلية، ولذلك لم تفلح المدرسة في إعداد هؤلاء للحياة. أنا سألت حد كاتب لي التفكير والتأمل شيء غير كافي. لا، إحنا مش تفكير وتأمل في الفراغ، إنما تفكير وتعلم فيما يدرس، فيما داخل ما هو موجود في المقر. وبالتالي كيف يكون ذلك غير كافي؟ كيف يكون ذلك أن نقرأ مثلا الباب الأول، أو أن نقرأ مثلا نصوص ولا نفكر في هذه الأبيات، ولا نطلب من التلميذ حتى أن يضعوا عنوانا جديدا غير المخطوط لها وأن يفكروا في هذا العنوان؟ لماذا؟ كذلك التعبير، لماذا نطلب من التلاميذ أن يكتبوا مجرد جمل مفككة عن التعبير، إنما يفكروا في عناصر التعبير المختلفة؟ كذلك في النحو، اكتب قاعدة إن، اكتب قاعدة كان، لماذا لم نعطي القاعدة للتلاميذ ويفكروا في استنتاج قاعدة إن أو قاعدة كان؟ لابد أن يفكروا. أولا نطلب منهم أن هم يكتبوا جمل، ثم نطلب منهم أن هم يقولوا المبتدأ فين والخبر فين، وين العلامات اللي بتبين ده مبتدأ وده خبر. كل ده عن طريق التفكير. طب تعالوا ندخل إن أو كان على هذه، تعالوا نشوف ماذا حدث للمبتدأ وماذا حدث للخبر. هذا هو التفكير عندما ندرس المنهج. وإنما التفكير والتأمل ليس في أي شيء، إنما داخل المقر وداخل المنهج. ولذلك إحنا بنقول لو أتحنا الفرصة للتلاميذ للتفكير، فننقلهم من الدور السلبي للدور مين؟ للدور الإيجابي. عن عذرة المدرسة في المنهج القديم عن الحياة، واستنفذت طاقتها في حفظ المعارف وتلقين الدروس التي قلما ترتبط بحياة التلاميذ وبيئتهم المحلية، ولذلك لم تفلح المدرسة في إعداد هؤلاء للحياة والمشاركة في مجالات التقدم والتنمية التي يحتاج إليها المجتمع. وهكذا نرى كيف ترك المنهج التقليدي آثاره السلبية على الممارسات التربوية، وكيف جعل المدرسة تخطو في أداء رسالتها نحو إعداد ناشئة المجتمع للحياة. لأن ناشئة المجتمع، إحنا عايزين ننشئ الطلاب أو التلاميذ أن يكونوا مواطنين صالحين. المواطن الصالح هو الذي له دور في المجتمع إيجاب وليس سلبي، وليس مثل الحمار الذي يحمل أسفار. هذا هو المواطن، هذا هو المواطن الذي يستطيع أن يساهم في هذا المجتمع وفي تقدم هذا المجتمع. يبقى لابد أن نبتعد بقدر الإمكان عن المنهج التقليدي الذي ليس هو بمنعزل عن حياتنا، فكلنا نراه في كل مكان. ولو رحتم زرتم أي بلد أجنبي أو عربي، سوف ترون المناهج بصورتها أفضل مما هي عليه هنا. وسوف نتعلم في هذا المقرر كيف ننتقل بالمنهج التقليدي إلى منهج تقدمي، وكيف نساعد على إعداد المواطن الصالح. فلو كل منهج من المناهج انتقل من المنهج التقليدي إلى المنهج التقدمي، تضافرت كل المناهج في كل المواد لإعداد المواطن الصالح الذي يستطيع أن يشارك بعمق وإيجابية في صنع الحياة، كل في مجال تخصص، باللغة العربية، في العلوم، في الرياضيات، في الدراسات الاجتماعية، وهكذا. وهناك عوامل أدت إلى تطور مفهوم المنهج. حتى المنهج اللي احنا فيه ده يقال إن هناك عوامل أدت إلى تطوره، لكن هل هو تطور بالقدر الكافي؟ أنتم يمكن أن تدرون ذلك بزيارتكم للمدارس وفي رؤيتكم وفي تفحصكم أو ملاحظتكم لهذه المدارس. لكن على قدر ذلك فهو انتقل من مفهوم المنهج من القديم لبصورة الحديث. لكن هذا الحديث هل يطبق فعلا بالصورة الحديثة؟ سوف نتوصل إلى الإيجابيات والسلبيات لحتى تنتقل بلادنا الحبيبة من التأخر الذي نحن فيه وحتى نعد المتعلم المفكر المبدع ليس فقط في اللغة العربية إنما في كل المجالات. قد أسهمت في تطور مفهوم المنهج المدرسي مجموعة من العوامل. أول هذه العوامل التطورات التي حدثت في كافة مجالات الحياة. هناك تطورات علمية وتقنية وثقافية واجتماعية وما ترتب عليها من تأثير في أساليب الحياة وقيم المجتمعات. أدى كل ذلك أنه لا بد من إعادة النظر في مفهوم المنهج لكي يواكب تلك التطورات التي تنظم جميع جوانب الحياة. كذلك هناك تغير طرا على أهداف التربية ووظيفة المدرسة ومهام المعلم نتيجة للتطور الذي حدث في أحوال المجتمع واحتياجاته في العصر الحديث. إذن تعد غاية التربية الكبرى قصر على حفظ التراث الثقافي ونقله من جيل إلى جيل، وإنما عادت التربية صانعة للتطور وصانعة للمستقبل بحول الله وقوته. التطور الكبير الذي حدث في ميادين العلوم المختلفة كذلك ولا سيما في ميدان التربية وعلم النفس، وأنتوا بتدرسوا طبعا علم النفس وهتشوفوا إزاي التطور في ميدان علم النفس، والذي غير كثيرا مما كان سائدا عن طبيعة عملية التعلم والتعليم وطبيعة المتعلم. هذا التطور الكبير في علم النفس نتيجة للتطور في معرفة طبيعة المتعلم ومراحل نموه وخصائص كل مرحلة ومتطلبات كل مرحلة. وبالتالي يجب أن كل منهج من المناهج بما فيهم اللغة العربية أن يراعي أيضا المتعلم في المرحلة الابتدائية غير المتعلم في المرحلة الإعدادية غير المتعلم في المرحلة الثانوية. فكل مرحلة من المراحل لها خصائصها وخصائصها ولها متطلباتها من ناحية المادة سواء في اللغة العربية أو العلوم أو الرياضيات وخلافه. وبالتالي أنتم أيضا تدرسون بجانب تدرسوا المناهج اللغة العربية وتدرسون مقررات في علم النفس عشان تتعرفوا على المتعلم ومراحل نموه وخصائصه التي تقابل ما يقابل ذلك ما الذي يدرسه المتعلمون في اللغة العربية والمواد الأخرى سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو المرحلة الثانوية. وكل هذا لا يتأتى لنا إلا أن نعرف مراحل النمو المختلفة وندرسها ونعرف متطلباتها وما يستطيع أن يقوم به المتعلم من أنواع من التفكير والمهارات المختلفة في كل مادة من المواد. نتائج البحوث كذلك، هناك بحوث تمت كثيرة تناولت المنهج المدرسة القديم والتي أظهرت كثيرا من جوانب القصور والضعف التي تركت أثارا سلبية على العمليات التعليمية. فجميع تلك العوامل أدت إلى إعادة النظر في المفهوم التقليدي الضارب، وجعلت التربويين يفكرون بجدية في إيجاد مفاهيم حديثة للمنهج تواكب تلك التطورات. إذا النتيجة للبحوث أيضا، فدائما هناك بحوث، وإلى الآن فنحن نعمل بحوث كثيرا للترقي سواء في الماجستير أو الدكتوراه، أو لكي نكون بعد الدكتوراه أستاذ مساعد أو أستاذ، حتى بعد الأستاذ فنحن نعمل أبحاث حتى نستطيع أن نصل إلى أحسن الظروف التي تساعدنا على القيام بالعملية التعليمية، خير القيام من أجل أن يتقدم مجتمعنا. وأنتم في اللغة العربية فكروا، وكيف ترون ماذا حدث من أيام طه حسين إلى الآن؟ وهل اللغة العربية في تقدم أم قبل ذلك كان أحسن أم الآن؟ وفكروا في الأسباب اللي نحن فيها. وبالتالي فهناك ظهر مفهوم المنهج الحديث، أدت تلك التحولات المتلاحقة لظهور مفاهيم جديدة للمنهج المدرسي تختلف في مضمونها عن تلك المفاهيم التقليدية التي كانت سائدة، التي كانت تعد المتعلم مثلا الحمار الذي يحمل أصفر لذلك، ولم تعد مناسبة للأدوار المتوقعة من التربية والمجهة ومنسجمة مع طبيعة الحياة المعاصرة وإيقاعها السريع المتغير من جهة أخرى. ولذلك فهناك ثلاثة من تلك المفاهيم الحديثة للمنهج المدرسي. لنرى مدى التطور الذي حدث في مفهوم المنهج ومضمونه استجابة لتلك العوامل التي أشرنا إليها. أول حاجة، المنهج هو جميع الخبرات، مش بقى حقائق نحفظها مثل الحمار الذي يحمل أصفاره، إنما المنهج هو جميع الخبرات المخططة التي تقدمها المدرسة، الإيه؟ لمساعدة التلاميذ على تحصيل مخرجات تعليمية محددة بأقصى ما تمكنهم قدراتهم. يبقى المنهج هو خبرات. طب الخبرات دي إيه؟ خبرات معرفية ومهارية ووجدانية في كل تخصص من التخصصات. اللغة العربية خبرات معرفية وخبرات مهارية وخبرات وجدانية. خبرات معرفية كل المعارف أو المعلومات اللي عايزين نعرفها في اللغة العربية، دي خبرات معرفية. خبرات مهارية كل المهارات، مهارات القراءة الناقدة المستوعبة، المهارات الإبداعية، مهارات النحو، مهارات الكتابة، اللغة الإبداعية، كل هذه مهارات مختلفة تختص بها اللغة العربية، وكل مادة لها خبراتها المهارية. الوجدانيات، إن ما يدرسه التلاميذ ينمي ميوله واتجاهاته وقيمه في اللغة العربية، سوف نتكلم عن ذلك بالتفصيل في أماكن أخرى. كذلك المنهج هو كل نشاط هذا. يبقى المنهج هو جميع الخبرة. وإيه هو تاني؟ عشان هو خبرة يبقى إذن كل نشاط هذا. الخبرة لا تتحقق إلا بالنشاط، نشاط المتعلم. كل نشاط هذا تقدمه المدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه، سواء تم داخل المدرسة أو خارج. كذلك هو مجموعة الخبرات والأنشطة تقدمها المدرسة للتلاميذ داخلها وخارجها، بقصد إيه؟ مساعدتهم على النمو الشامل المتكامل من النواحي العقلية والنواحي المهارية والوجدانية. الذي يؤدي إلى تعديل، وهذا النمو الشامل لابد أن يؤدي إلى تعديل سلوك التلاميذ ويضمن تفاعلهم مع بيئتهم ومجتمعهم ويجعلهم يبتكرون حلولا مناسبة لما يواجههم من مشكلة. يبقى إذا هذه الخبرة لا يجب أن تكون بعيدة، مش إحنا ناخد حصة لغة عربية من نتكلم لغة عربية مستحملة، لا نخرج لساننا في الذان والظه والث مثل جميع البلاد الناطقة باللغة العربية، فده يبقى إحنا معزلين عن البيئة بتاعتنا والمجتمع. وساعات إحنا الحاجات الجامعة نعملها مفرد، يبقى ازاي احنا مش بنطبق حتى في لغتنا الجميلة اللغة العربية تطبيقا جميلا. يبقى المنهج الحديث هو مجموعة الخبرات والأنشطة التي تقدمها المدرسة للتلاميذ داخلها وخارجها، حتى لا يكون هناك تناقض بين ما يقدم داخل المدرسة وما يقدم خارج المدرسة أو ما يقوم به التلاميذ خارج المدرسة. ولذلك فإنه بملاحظات عديدة نذكر أما في يمكن الخروج بملاحظات عديدة أو يتضمن المفهوم الحديث إيه بقى؟ حقائق المفاهيم ونعد المتعلم مثل الحمار الذي يحمل أصفاره. إنما لابد أن المنهج بمفهومه الحديث لابد أن يتضمن خبرات تربوية مفيدة يتم تصميمها تحت مين؟ إشراف المدرسة، لإكساب المتعلمين مجموعة من المعلومات والمهارات والاتجاهات المرغوب فيه. المعلومات تبع المجال المعرفي، عقل المعلم، ربنا شرفنا بالعقل، فلا بد أن نكسب التلاميذ معلومات. كذلك ربنا شرفنا عن جميع الحيوانات هذا العقل، لابد أن نفكر نستخدمه في التفكير. عندما يفكر المتعلم وعندما يكتسب معلومات فإنه يقوم بعمل المهارات المختلفة في اللغة العربية وفي غيرها، وعندما يقوم بعمل المهارات فإنه تتكون لديه اتجاهات موجبة نحو أشياء واتجاهات سالبة نحو أشياء، وبالتالي تتكون الاتجاهات المرغوب فيها لدى مين؟ المتعلم. وبالتالي في المنهج الحديث بمفهوم الحديث أو بمفهوم خبراته التربوية المختلفة فهي تعد المتعلم من الناحية العقلية اللي ربنا شرفنا بيها بالعقل بأن احنا نستخدمه في التفكير، ولا بد أن نكتسب مهارات ولا بد أن تكسبه اتجاهات وميول وقيم، يعني تنمي المتعلم من جميع النواحي، وهذا هو ما يتضمنه المفهوم الحديث للمنهج. وأي معلم يدخل يدرس هذا المنهج ولا يهتم بعقل المتعلم ومهاراته ووجدانياته فهذا لا يدرس منهج حديث ولا يعرف مفهوم المنهج الحديث. كذلك تتنوع الخبرات التربوية وتنوع الجوانب التي ترغب المدرسة في إحداث نمو فيه، وهل هناك خبرات أجمل ولا أسمى من عقل الإنسان بالتفكير والمعلومات وكذلك المهارات والوجدانيات؟ ولذلك تتنوع الخبرات التربوية بتنوع الجوانب التي ترغب المدرسة في إحداث النمو فيها، ولا تركز على جانب واحد فقط من جوانب النمو كما يحدث في المنهج التقليدي اللي بيعد المتعلم مثل الحمار الذي يحمل أصفر. يبقى لابد هذا المفهوم الحديث للمنهج إنه هو بيكسب المتعلم أنواع ثلاثة من الخبرات. ونبقى نتعلم مع بعض كيف نعلم المتعلم الخبرات المعرفية والخبرات المهارية والخبرات الوجدانية في اللغة العربية أو في مناهج اللغة. تعرف انه يحدث التعلم من خلال مرور المتعلم بخبرات متنوعه. اذا كنا عايزين من المتعلم انه هو يفكر ويعرف مهارات اللغه العربيه ويكتسب وجداليات، يبقى لابد هذا المتعلم ان يكون ايجابي وحتى يكون حتى يستطيع ان يمر بهذه الخبرات، مش يبقى سلبي. يبقى لابد ان يتحول المتعلم من الدور السلبي للدور مين؟ ومشاركته التعليميه في مواقف تعليميه متنوعه في كل حصه من حصص اللغه العربيه، ولا يكون سلبيا في تلقيها المعرفه، وإنما يصبح إيجابيا نشطا متفاعلا يسعى بنفسه للحصول على المعارف والمهارات المنشودة. في سؤال بين أن المدرسين الابتدائي بيكلفوا الطلاب بشيء هم مش فاهمينه، ما انت عشان كده انتوا جايين تتعلم عشان تفهم، يمكن هم مش فاهمين، ما درسوش مناهج كويس، ما درسوش طرق تدريس كويس. زي ما نعرف المنهج الحديث بيحتوي، زي ما هو بيحتوي على اهداف، فهو بيحتوي على انشطه وعلى طرق تدريس وخلافه، وده اللي هنقوله في اخر مره. وبالتالي اذا كان المدرسين مش فاهمين بتوع ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، فانتوا جايين تتعلموا عشان تعرفوا، وعشان انتوا تعرفوا لما تصلوا في يوم من الايام حتى الى وجهين فتستطيعوا ان توجهوا المعلمين اللي تحت ايديكم، او لو كنتوا مدرسين يبقى لابد ان تستطيعوا ان تطبقوا ما سوف تدرسونه في هذا الدبلوم، وتدرسون اللغه العربيه بصوره افضل. يبقى اذا يحدث التعلم من خلال مرور المتعلم بخبرات متعدده، يبقى لابد من وجود خبرات، ولا تقتصر بيئه التعلم على حجره الدراسه او فناء المدرسه، انما يمتد الى خارج، فتشمل المصنع والحقل والرحلة والمكتبة وغيرها مما يمثل بيئة مناسبة للتعلم. هتقول ازاي المصنع واحنا العربية قد يكون مصنع لبتوع العلوم، والحقل قد يكون برضو لبتاع العلوم، والرحلة قد يكون فيها أشياء خاصة باللغة العربية، المكتبة أيضا وخلافه. فاحنا انتوا هتدرسوا الوسائل او المعينات، وتستطيعوا ان تستخدموا الوسيله المناسبه اللي تستطيعوا من خلالها ان انتوا تدرسوا اللغه العربيه بصوره افضل. كذلك يسعى منهج الحديث الى احداث النمو الشامل متكامل للمتعلم، والذي يؤدي الى تعديل سلوك او تعلم. حصيله هذا التعلم تساعد على تفاعل المتعلم بنجاح مع بيئته ومجتمعه، وهذا التفاعل مع البيئه والمجتمع لا يحدث الا اذا تفاعل المتعلم في داخل الفصل مع الخبرات المعرفيه والمهاريه والوجدانيه في اللغه العربيه وغيرها من المواد المختلفه، حتى يستطيع ان يكون في المجتمع ويكون نموه متكامل شامل، وحتى يستطيع ذلك ان يعدل من سلوكه. وديكم شايفين سلوك المتعلمين في المجتمع شكله ايه، واحنا لو احنا استطعنا ان نقوم ونستطيع ان نجعل التلاميذ يفكرون تفكيرا كل انواع التفكير التي ذكرتها، وكل متعلم ان يكون لديه المهارات المختلفه في كل ماده من المواد، وان يرتفع بالمجال قدام بتاعه، فطبعا هذا المنهج الحديث يهدف إلى أن يعمل المتعلم عقله ويبذل جهده في مواجهة المشكلات التي تعترض سبيله. يبقى مش عشان يحل الأنشطة اللي موجودة داخل الفصل، وإنما يساعد في صنع المجتمع ومواجهة المشكلات التي تعترض سبيله، ويحاول ابتكار حلول مناسبة له. لكن مش كل واحد يطلع من المدرسة حافظ مثل الحمار الذي يحمل أسفاره وعندما وبالتالي لا يعرف حتى يكتب ولا يقرأ جيدا، وإن قابلته مشكلة في الحياة عايز حد يحلها. مش هذا هو المواطن الصالح اللي احنا عايزين المدرسة تعده لكي نستطيع ان احنا نرتفع بمستوى بلدنا. وهذا يعني ان القيمة الحقيقية لما يكتسبه متعلم المعارف ومهارات انما يتوقف على مدى استخدامه لها وإفادته منها في المواقف الحياتية المختلفة. يبقى اذا هذه المعلومات لو كانت محفوظة لا يستطيع ان يستخدمها المتعلم، انما ما يستخدمه المتعلم هو ما يفهمه وما استطاع تطبيقه داخل غرفة الدراسة. طبعا انا شايفه ناس بتقول عايزين الفهم، طبعا مش الفهم بس زي ما هنتعلم بعد كده، احنا لدينا الفهم ومستويات اعلى من الفهم ان شاء الله عندما ندخل في المحاضرات هنبقى نعرف ان احنا فعلا ان احنا عايزين نبتعد عن التذكر ومثل الحمار الذي يحمل اصفاره، كذلك ان احنا عايزين التلاميذ يفكروا، مش بس يفكروا انما يطبقوا المعلومات ويقولوا رايهم ويشوفوا المستويات المختلفه التي يجب ان نستخدم هذا العقل الذي كرم الله به الانسان. وهكذا يتبين لنا ان المفهوم الحديث للمنهج التدريسي بدا اكثر شمولا وسعه من المفهوم التقليدي من حيث تنوع الخبرات المربية وتعدد جوانب النمو والعمليات العملية المستهدفة والدور المعلن والمدرسة إداء ذلك كله، مما يعني أن أهداف المنهج الحديث لا تقصر على المعرفة فحسب مثل المنهج القديم، وإنما تمتد لتشمل جميع جوانب المتعلم الأخرى المهارية والوجدانية. هذا هو اللي يقتصر المنهج بمفهوم الحديث الواسع على المقررات الدراسية، إنما يشمل على مجموعة مكونات مترابطة يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به، وهو الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة والتقويم. يبقى إذن المنهج القديم كما ذكرنا إنه هو بيحتوي على على المعلومات أو المادة الدراسية مثل الحمار وتعد المتعلم مثل الحمار الذي يحمل أسفار، إنما بهذا المفهوم الحديث للمنهج فهو يمتد، مش هو بس عايزين حفظ معلومات بالنسبة للأهداف، إنما عايزين المتعلم الثلاث ميادين من الأهداف، أهداف تنمي عقل وذلك بأهداف تنمية تفكير بأنواعه المختلفة التي سبق أن ذكرناها والتي يجب ألا تنسوها وتضعه في الحسبان دائما. وحتى أذكركم بأن الله سبحانه وتعالى شرفنا بالعقل، فلا بد أن نستخدم هذا العقل الذي شرفنا به بأن نستخدمه في التفكير، ونعرف إلى أن نلتقي طبعا المرات القادمة يكون واضح في أذهاننا ما هو تفكير، ما هو التفكير الاستقرائي وتفكير الاستنباط وكيف نستخدمهم في لغتنا الجميلة اللي هي اللغة العربية اللي هو التخصص، لأن يعني كل واحد لابد أن يطبق على مجال تخصص، ومش بس التفكير استقرائي واستنباط إنما لدينا التفكير من الناقد، وقد شرفنا الله وأن نكون مثل الحمار الذي يحمل أصفارا، بل لا نكون مثل الحمار الذي يحمل أصفارا. وبذلك لابد أن نستخدم هذا العقل حتى لا نصيب قوما بجهال، ولا بد أن نعمل في عقولنا فيما نسمع وفينا فيما نقرأ وفي كل شيء حولنا، قلنا مش بس كده كمان حتى إيه نستطيع أن نأتي بالتقدم والجديد، نأتي بالتقدم والجديد. وممكن اللغة العربية مش بس كده، إنها كمان يقولوا أبيات شعر، يعملوا قصص، كل هذه الأشياء محتاجة للعقل. وعندنا التفكير الإبداعي، ما هو التفكير الإبداعي؟ الإتيان بالجديد، وهذا الجديد لم يكن أحد توصل إليه من قبل، ولذلك يسمى الإبداع. هل نحن نعد تلاميذ كي يبدعوا؟ لا بد أن أسأل نفسي. وبالتالي عندما نقوم بالتحضير، نسأل نفسنا ما هي الخبرات التي يجب أن يقوم بها التلاميذ حتى يحققوا المجال المعرفي، حتى يستخدموا عقولهم سواء في التعبير، سواء في القراءة، سواء في النصوص وخلافه. لا ننسى، لا ننسى، ونتعلم مع بعض ما هي الأهداف، وهناك أهداف عامة وأهداف خاصة أنا بتعلمها المرات القادمة. فكل منهج من مناهجنا، إذا كنا إحنا لغة عربية، له أهداف عامة بنسميها أهداف مين؟ المقابل. وهناك أهداف خاصة بتاع كل الدرس، فلا بد الأهداف العامة بتاعت مقرر اللغة العربية إنها تنمي المتعلم، تنمي عقل المتعلم ومهاراته وامكانياته، وكذلك الأهداف الخاصة. ولكن هناك فرق بين كيفية كتابة الأهداف الخاصة والأهداف من الأهداف العامة. كذلك المنهج بمفهومه الحديث زي ما ذكرنا له أهداف، وله إيه تاني؟ وله محتوى، مش حفظ المعلومات زي المفهوم القديم للمنهج، لا، ده بقى له أهداف، والأهداف دي من يحققها؟ يبقى له محتوى معين، وسوف ندرس هذا المحتوى بالتفصيل وماذا به من معايير. طيب حتى ندرس هذا المحتوى وحتى تتحقق الأهداف الجميلة اللي احنا بنقول فيها، حتى يتشرف الإنسان بالعقل وتنمية العقل، وإن هي أهداف معرفية ومهارية ووجدانية، يبقى احنا كمان المنهج مش بس كده أهداف ومحتوى، وإنما طرق تدريس. يبقى طرق التدريس، وهناك انواع، وانتم طبعا بتاخدوا مقرر في طرق التدريس، وطرق التدريس لابد ان تعرفوا فيها ان هناك طرق تدريس بتؤكد على المتعلم، وفي طرق تدريس بتؤكد على المعلم. فطرق التدريس اللي تتمحور حول المعلم دي اللي دور التلميذ فيها سلبي، لكن لو ترى احنا وانتوا بتدرسوا طرق التدريس تحاولوا تفكروا، هل هذه الطرق التي تدرسونها تؤكد على المتعلم ولا على المعلم؟ يبقى لو كانت بتؤكد على المتعلم، يبقى بتحوله من الدور السلبي للدور الايجابي، وبالتالي سوف تتحقق الاهداف المعرفية والمهارية والوجدانية. أما طرق التدريس التي تؤكد على المعلم الذي يلقي المعلومات أمام التلميذ، فنحن أمام تلميذ دور سلبي ولا تتحقق الأهداف المعرفية والمهارية. هي والغذائية. فاختاروا لأنفسكم أي نوع من أنواع مفاهيم المنهج تريدون أن تحققونها. هل أنتم مع المنهج القديم أم المنهج الحديث؟ لماذا جئتم إلى هنا لكي تدرسوا الدبلومة؟ هل لتعدوا المتعلم الذي شرفه الله بالعقل ولا بد أن نكسبه المعلومات والمهارات والوجدانيات، ولا ما زلنا في أركاب مع من يعدون المتعلم مثل الحمار الذي يحمل أسفارا؟ وبالتالي نحن مع الذين يعلمون أم الذين لا يعلمون؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فبين أن يحملنها وحملها الإنسان، فلا بد أن نؤدي الأمانة حتى يكرمنا الله. كذلك فإن المنهج الحديث يا جماعة ليس أهداف فقط، وليس محتوى فقط، وليس طرق تدريس فقط، إنما لابد من وجود وسائل ومعينات وإعداد أنشطة. الوسائل طبعاً أنت عندكم مقرر اسمه الوسائل، هذا المقرر. الوسائل لابد أن تكون جيداً، لا اللي كان في حد كاتب لكي نتعلم أنماط التعلم الجيد، ما أنتم تاخدوه في طرق التدريس. عندكم 4 ساعات طرق التدريس حتى أعرف التعلم الجيد، مش هتعرفوها هنا في المنهج، إنما في المقرر اللي هو طرق التدريس. أنا بتكلم عن المنهج إن هو عناصر المنهج بتحتوي على الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة التعليمية والتقويم. دي العناصر المنهج ككل. فأنتوا بتدرسوا طرق التدريس في المقرر اسمه طرق التدريس، والوسائل التعليمية في المقرر اسمه الوسائل التعليمية. لكن أنا ما أريد أن أذكركم به هنا أن طرق التدريس في لدينا نوعين، سوف تدرسوهم بالتفصيل طبعا في هذا المقرر. طرق التدريس تؤكد على المتعلم وإيجابية المتعلم وإنقاء وتنقله من الدور السلبي لدور الإيجابي، وطرق تدريس تؤكد على المعلم. فإذا كانت طرق التدريس اللي تؤكد على المتعلم فهي تؤكد على المنهج القديم، إنما المنهج الحديث اللي احنا ذكرنا أهدافه التي تعد المتعلم وشرفه بتغذية عقله ومهاراته ودانياته، فلدينا عند ندرس اللغة العربية إن احنا نستخدم طرق التدريس التي تؤكد على إيجاد التوجيه والإرشاد من المعلم. وبالتالي إذا كانت تؤكد على التوجيه والإرشاد، وسوف تعرفوها في مقرر طرق التدريس، فهذه الطرق تنقل المتعلم من الدور السلبي لدور الإيجابي، وبالتالي تتحقق الأهداف اللي احنا ذكرناها. إنما لو احنا أكدنا في طرق التدريس اللي احنا هنتعلمها في مقرر طرق التدريس على الطرق الدور التسلطي للمعلم، فده بيؤكد على إعداد المتعلم الذي يحفظ المعلومات مثل الحمار الذي يحمل أسفار. طيب عشان طرق التدريس تقل المتعلم من الدور السلبي لدور الإيجابي، فلا بد أن تكون تستخدم وسائل ومعينات، ولا بد أن يهتم المتعلم بإعداد أنشطة مختلفة لتحقيق مين يا جماعة؟ لتحقيق الأهداف. بس كده خلاص، وبعدين يأتي التقويم لأنه هو عنصر أصيل من عناصر المنهج اللي هو التقويم. وطالما ان احنا بنقول لابد ان ننقل المتعلم من الدور السلبي للدور الايجابي، ولا بد أن نغذي أن يمر بخبرات معرفية ومهارية وبدانية. إحنا لا بد ونحقق الأهداف المعرفية والمهارية والوجدانية عند التدريس. يبقى في التقويم لابد أن نقوم ما اكتسبه التلاميذ على المجال المعرفي والمهاري والوجدان. أما إذا قومنا التلاميذ على المجال المعرفي فقط وهو حمد حمز تلاميذ للمعلومات، يبقى إحنا كده مش معنا الحديث. واخدين اللي بالكم يا جماعة؟ فأنا في التقويم دلوقتي لابد إن إحنا نقوم ثلاث ميادين، ومش بس كمان في المجال المعرفي، نقوم بقى المجال كل الحاجات دي اللي بنتكلمها سوف نتناولها بالتفصيل في المحاضرات القادمة. سوف نأخذ الأهداف بالتفصيل، سوف نأخذ المحتوى بالتفصيل، أما طرق التدريس والوسائل فلديكم مقررين لهذين المقررين. والأنشطة أيضا بالتفصيل والتقويم سوف ندرسه في هذا المقرر بالتفصيل. لكن ما معناه هنا إن إحنا عندما ندرس التقويم لا نبحث عن حفظ المعلومات، إنما لابد أن نحفظ نبحث عن كيفية، مش بس المعلومات نعرفها على مستوى التذكر، إنما نفهم هذه المعلومات وإن إحنا نطبق المعلومات ونحلل المعلومات ونركب المعلومات ونقيم المعلومات وحنبقى نشرح هذه الأشياء بالتفصيل في المرات القادمة. وبالتالي فإن استخدامنا للأنشطة مهم، كل واحد كده مش يدخل كده ويمسك الطباشيرة والسبورة ويقعد يكتب والأولاد أمامه سريع. يبقى إحنا كل اللي خدناه في هذه المحاضرة المفهوم القديم للمنهج والمفهوم الحديث للمنهج، والأسباب التي أدت إلى ظهور المفهوم الحديث، والفرق بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث. واخدين اللي بالكم؟ كل ده اللي أنا عايزاكم تعرفوه في هذا اليوم أو في هذه المحاضرة. ولابد إن إحنا نفكر بقى سوياً لكي ندخل المرة القادمة إن إحنا سوف نتحدث عن مين؟ عن الأداء. ولو كنت أمامي طبعاً سوف يكون هناك تواصل بيننا، ما شكل المنهج اللي إحنا بنشوفه عندنا في المدارس؟ هل هو قديم؟ هل هو حديث؟ هل هو بين ولابد أن تستطيع أن تضربوا أمثلة للأهداف سوف كيف تكون، لابد أن تفكر فماذا هو المحتوى وماذا سوف يكون في المنهج القديم طبعا المنهج الحديث القديم أنتم ما زلتم تعرفون. طيب لو كان احنا عندنا الاهداف بما ذكرناها هنا وهي نشرف التلاميذ باستخدام العقل الذي وهبنا الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون المحتوى وكيف تكون طرق التدريس وكيف تكون الوسائل وكيف تكون الأنشطة وكيف يكون التقويم؟ هذا ما سوف نقوم به في المرات القادمة. يبقى لو احنا في عجالة سريعة الآن، كل ما أريده منكم المفهوم القديم للمنهج، المفهوم الحديث للمنهج، واخدين لبالكم وإن الأهداف في المفهوم القديم شكلها إيه، والمفهوم في الأهداف في المفهوم الحديث شكلها إيه، وإن كان هذا موضوع المحاضرة القادمة الآن، لكن لدي من السؤال الذي أطرحه عليكم، إني أنتوا المرة على بال المرة القادمة كل واحد فيكم يبقى عارف أهداف اللغة العربية إذا كنا المنهج القديم التقليدي هي إيه؟ وإذا كنا عايزين ننتقل للمنهج الحديث سوف تكون ماذا سوف يكون شكل هذه الأهداف؟ وماذا سوف يكون المحاوة؟ هل هو بعض الكلمات زي ما أنتم بتطرحوا كده الكتاب ودروه؟ ولا الكتاب المحتوى سوف يختلف؟ طب وطرق التدريس؟ ايه شكلها؟ يقف المدرس ويدرس كده وخلاص؟ ولا المفروض في ايه من الطرق؟ زي ما تتعلموا في طرق التدريس. طرق التدريس تحول المتعلم من الدور السلبي لدور الايجاب. ولا هي طرق التدريس بتعمل على سلبية المتعلم. طب ايه الوسائل المعينة؟ طب ايه الانشطة اللي ممكن نعملها طيب باللغة العربية؟ نعمل ايه النشاط حتى يتحول المتعلم من الدور السلبي للدور الايجابي؟ ايه النشاط اللي هنعمله علشان الولد يحقق قاعده ان؟ ايه النشاط اللي هنعمله للاولاد عشان يحقق قاعده كنا؟ ايه النشاط اللي هنعمله لاولاد عشان يشرح قصيده ويطلع الحاجات الابداعيه اللي موجوده فيها؟ يشرح الابيات اللي فيها؟ يقرا القصيده؟ ايه اللي هنعمله في القراءه؟ كيف يقرا قراءه ناقده؟ وكيف يقرا قراءه مستوعبه؟ وكيف يقرا المتعلم قراءه ابداعيه؟ فكل دي مهارات مختلفه لابد ان تطبق عندما ندرس مناهج اللغه العربيه. مش نحفظ هذه الاشياء انما نطبق هذه الاشياء. وبالتالي ان هذا انا شايفه لنا ان مع وسائل التكنولوجيا الحديثه انشطه حديثه. طب ومين اللي هيعمل وظف الوسائل دي غيركم؟ فلا بد ان تفكروا كيف توظفوا هذه الاشياء. اذا انتوا كاتبين تستخدم تكنولوجيا، طب نعمل ازاي احنا في اللغه العربيه؟ نعمل ازاي في اللغه العربيه عشان نوظفها لكي يتحول المتعلم من الدور السلبي للدور الايجابي؟ مش المعلم هو اللي يستخدم التكنولوجيا دي ويقرا للاولاد قراءه ابداعيه ولا قراءه ناقده ولا مستوعبه ولا القيم الجماليه اللي موجوده؟ لا، ده عايزين التلميذ هو اللي يتحول من الدور السلبي للدور الايجابي ويتذوق اللغه العربيه ويكون اتجاهاته مليون موجبه نحو اللغه العربيه. يبقى مهما استخدمنا التكنولوجيا لابد عايزين المعلم الفاهم للغه العربيه واللي فاهم للاهداف بتاعته اللي جاي كل يوم في اهداف كاتبها، والاهداف لازم تكون اهداف معرفيه ومهاريه ووجدانيه. ومهما استخدم من الوزارة وهي الأنشطة اللي استخدمها والوسائل التكنولوجيا، طبعا أنا بحترم إن أنتم عندكم مقرر في التكنولوجيا بتستخدموه، لكن أنت هتعمل إيه في الحاجات دي؟ هتقعد مكتوب في الأيد وهتقول للعيال خلاص حققوا الأهداف؟ اللي هيحقق الأهداف الأولاد مش أنت. لكن أنت هتعمل إيه؟ إن أنت هتبقى موجه ومرشد تاخد بإيد الأولاد حتى يحققوا الأهداف. فأتمنى طبعاً إن أنت تكون فاهم لمعقول، وإن أنت تكون قادر أن تفرق في هذه المحاضرة بين المنهج القديم اللي إحنا أصلاً إحنا بنعاني منه، وإن أنت تروح تتجه للمنهج مين؟ الحديث. وعشان تتجه للمنهج الحديث لابد أن تعرف المحاضرة نواحي القصور في المنهج مين؟ القديم. والنواحي الإيجابية الموجودة في المنهج الحديث اللي أولها إنها بتغذي أو بتنمي العقل وتنمي الجانب المهاري وتنمي الجانب الوجداني لدى مين؟ لدى المتعلم. طالما انت عارف كأهداف عامة للمقرة يبقى لابد في كل درس من الدروس تحط دروس معرفية ومهارية ووجدانية، وبعدين اختار كما شئت بقى ايه التكنولوجيا اللي هتستخدمها، ايه الأنشطة، ايه طريقة التدريس حتى تتحقق الأهداف، وايه اللي هتعمله انت، ايه اللي هتعمله، هتعمل تنزل قلب كده عشان نستخدم تكنولوجيا ولا هتعمل ايه، هتعمل ايه حتى تتحقق الأهداف، وايه اللي هيقول لك ان الأهداف تحققت ولا لا، هيجي دور التقويم. وبالتالي احنا التقويم عنصر اصيل من ايه؟ من عناصر المنهج لابد ان نعرفه ولابد ان ندرسه ونعرف ابعاد، مش نعد التلاميذ مثل الحمار الذي يحمل اسفار. لدينا تلاميذ الان لا يتكلمون بعربية صحيح، ولدينا تلاميذ الان في اللغه العربيه لا يفكرون، ولدينا تلاميذ الان مثل الحمار الذي يحمل اسفار وغير قادرين على ان يكتبوا ويقرأ. لقد كنا في التعليم زمان يمكن كان احسن، وانا في الخمسينات كنا في سنه ثالثه ابتدائي نقرا ما هو موجود في الشارع من اعلانات او موجود في الجورنال او اي مجلات. وانا الان يمكن الاولاد يقولون لي الناس اللي زيكم كده في الدبلومه ان في اولاد لغايه دلوقتي بيخلصوا المدرسه الابتدائي والاعداد ومش عارفين يكتبوا لغه عربيه كويس. هل كمان في بعض الاحيان في ناس زيكم بيكتبوا كده في وهم على الامتحانات عندنا في الكليه وبيكتبوا لغه عربيه؟ مش صحيح. فهل هذا يصح؟ هل هذا يصح يا جماعه؟ طيب حتى كمان انتوا كاتبين اهو طلبة الثانوية العامة، طب ده طلبة الثانوية العامة زمان كان ليها شاشتنا بقى، ماذا جرى يا معلم اللغة العربية؟ ماذا جرى في الدنيا؟ يا جماعة كل واحد فينا لابد أن يحمل الأمان، ربنا ادانا عقل وشرفنا به لابد أن نستخدمه، ولابد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى وهبنا ملك عن اليمين وعن اليسار، ففي كل يوم لابد ان نحاسب انفسنا، وكل انسان لابد ان يحاسب نفسه، ماذا فعل في المحاضره؟ ماذا فعل في السكشن؟ ماذا فعل في الحصه؟ ماذا فعل في حياته؟ هل هو حضر ولا ما حضرش؟ ولا جاي يفعل فلوس على ان ياخد دبلومه وانتهينا؟ كل واحد لابد أن يكون صادق وأمين، وكل واحد فينا لابد أن هو يحاول في هذا الدبلوم أن هو يفكر بمخه زي ما احنا عايزين التلميذ يعرف وتتحقق فيه الأهداف، فاحنا عايزينكم برضو تحققوا أهداف. أنا هنا في المناهج عايزاكم تحققوا الأهداف وغير في المناهج الأخرى بتاعة الدبلوم. فلا بد في هذا المقرر ان كل واحد فيكم يفكر كل انواع التفكير التي اطلبها منكم ان تنموها للمتعلمين، ان تكونوا تفكرون مثل ان تكونوا موضوعيين ومنطقيين وتفكروا تفكير استقرائي وتفكير استنباطي وتفكير منطقي، وكمان يا ريت ابداعي وتضيف جديد في مجال المناهج. كمان عايزاكم كمان تعرفوا كل ما ندرسه هنا وتقدروا في التقويم، ان لسنا مهتمين فقط بمجال التذكر، انما هناك مستويات اعلى من التذكر، هناك بعد التذكر ما هو الفهم البلوم، وهناك التطبيق، وهناك التحليل والتركيب والتقويم، فكل هذه المستويات لابد ان احنا نستخدمها في الدبلوم زي ما احنا عايزين المتعلم كده عايزينكم انتوا تقوموا بيها، لان فاقد الشيء لا لا يعطي. ولابد ان نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو ادانا العقل ونشكره، يبقى ادانا العقل نستخدم هذا العقل ولا نعطيها اجازه حتى نعيش سعداء في الدنيا والاخره لاننا بنقوم بعمل الجديد. وجزاكم الله خيرا، ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع. Recording playback. Mozilla recording playback. Mozilla Firefox. تطبيق pause. Zip pause the playback. Yasmin Fafi Osa Yad Ahmed. Jazaki. Shadi Tafsif minutes 07. Pause. Zip pause the playback. خلينا. تطبيق pause. Zip pause the playback. Asma Abdel Nasser Beckett. Jazaki Allah خيرا. Free PC audio recorder. محاولة الواحدة صباحا و12 دقيقة. قائمة فرعية. Open folder. Exit.